وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وأجرنا يا ربنا من النار. تستقبلك الملائكة لتسلم هي عليك، لا تبدأهم أنت بالسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم أيها الطائعون بما صبرتم على الطاعة، سلام عليكم أيها المؤمنون بما صبرتم عن المعصية، سلام عليكم أيها الصابرون بما صبرتم على البلاء، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكأن أعظم أجر يؤجر عليه المؤمن هو الصبر، الصبر عن المحظور والصبر على المأمور والصبر على المقدور. واقرأ إن شئت خاتمة سورة الفرقان بداية من وصف عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، أكثر من عشر صفات في الآخر، أولئك يجزون الغرفة بما مش بما صاموا ولا بما قاموا ولا بما انفقوا ولا بما صلوا ولا بما تابوا، رغم انهم يجرون على كل ذلك، لكن ملخص هذا كله اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. تدخل الجنة لتسلم عليك الملائكة وتستقبلك استقبال الملك، فانت الان ترى ملكا عظيما تملكه انت، فأنت ملك هذا الملك. ألم تقرأ قول الله جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ده بتاعك، ده ملكك العظيم. لأجل ذلك سأعيش معكم الليلة في الجنة، سندخل بعد أن دخلنا الجنة في نهاية اللقاء الماضي سنعيش الليلة في الجنة، وأسأل الله تعالى ألا يخرجنا في الدنيا من جنة الدنيا حتى يكرمنا بجنة الآخرة. سنعيش الليلة مع وصف الجنة، مش هتكلم عن أهل الجنة ولا هتكلم عن النعيم أهل الجنة، هوصف لك عن الجنة، هوصف لك البناء، هوصف لك الشجر، هوصف لك الحجر، هوصف لك الأرض، هوصف لك كل ما ترى في الجنة قبل أن تنعم بهذا كله. نعيم إذا رأيته طار عقلك لولا أن الله جل وعلا يثبته فيك. أنت دخلت الآن بالجنة، أنا عاوز تعيش معايا الليلة يا أخي، عيش بقى بقلبك وافتح عيني ويقين في قلبك واستحضر إنك وقتي في الجنة، أنت في الجنة. معقول أنا عبد الرحمن، أنا محمود، أنا إبراهيم، أنا محمد، أنا في الجنة؟ يا لقد طال صبري إليها، أنا في الجنة لقد طال سعي إليها. أنت الآن في جنة عرضها السماوات والأرض مبسوطة كل واحدة بجوار أخرى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، كما في سورة العمران وسورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدة للذين آمنوا بالله ورسله. عرض الجنة كعرض السماوات والأرض مبسوطة كل واحدة بجوار الأخرى، أما الطول فلا يعلمه إلا الله. تدخل الجنة لترى صدق ما أخبرك الله به وأخبرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قبل النبي الأنبياء والمرسلون، فتقول تخيل كده لما كنت داخل قصر كبير، فرضا يعني قصر كبير في الدنيا، أول ما تدخل القصر الكبير تعمل إيه؟ بص إيه ده؟ الأحمد دي نازلة كده ليه؟ مسكن إيه؟ والانوار دي طالعه منين؟ قال لها والحيطان دي جايبين الدهان ده منين؟ طب والرخام ده مطلعينه منين؟ قال لها طب والفرش تدخينه جايبينها منين؟ تقعد تبص حواليك وفي الاخر دول انا فين؟ ايه الجمال اللي في ده؟ هو انا فين؟ في الجنه كده. اول ما تدخل الجنه تنظر واذا رايت، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فتقلب ناظرك في الجنة يمنة ويسرى الى الاعلى والاسفل لترى النعيم العظيم والملك الكبير الذي لم يدر ببالك ولم يخطر بخيالك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن الله جل وعلا قال الله اعددت لعبادي الصالحين مريضان بالجهاز الهضمي بحاجة الى فصيلة دم A موجب و O سالب لاجراء عملية غدا ان شاء الله فصيلة دم A موجب و O سالب A موجب و O سالب لاجراء عملية واسأل الله تعالى ان يحيى قلب من احيا مسلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لا يعلم أحد أبدا أما اللي نقول ده إيه لا ده مش علم ده جزء من جزء من جزء من قطرة من قمطر من تبيين بعض ما في الجنة هقول لك ايه طبعيط ايه ولا تجزئة ايه لا ده بس بفتح لك نافذة صغيرة ثقب صغير تنظر به الى شيء نظرة بسيطة بالجنة لتشتاق اليها وإلا فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اول ما تدخل الجنة تبص للنعيم اللي انت جالك طرف منه ايام الدنيا فتقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق هو ده اللي كان اظن على كده هو ده الرسل اخبرونا به هو ده اللي النبي قالنا عليه صلى الله عليه واله وسلم انظر حولك انظر حولك وانت في الجنه استغفر الله وانت في الجنات في داخل الجنه الكبيره من تبص عليك هنا جنات المأوى وهنا جنات عدن وهنا جنة من ذهب وبجوارها أخرى جنة من ذهب جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وهنا جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وهنالك جنات عدن وفوقها جنات الفردوس نزلا للمتقين أعدها وبناها رب العالمين جنات فليست بجنة واحدة إنما هي جنات قال الله جل وعلا اقرأ الآيات في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان بعدها بآيات ومن دونهما الدرجة اللي تحت ومن دونهما جنتان وجنات بعضها فوق بعض بناء الجنة كده الجنة قبة الجنة عبارة عن قبة جنات بجوار بعضها وجنات فوق بعضها والغرفات في داخل القصر فوق بعضها الغرفات في داخل القصر فوق بعضها ازاي دي الله اعلم الله اعلم لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال كما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي موسى جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما والله جل وعلا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان والآيات في ذلك كثيرة ارتقي ببصرك وانت في الجنة كده لسه داخل بص فوق بقى تبصيت يمين وشمال بص فوق ارتقي ببصرك لترى الدرجات في الجنة ما بين الدرجة والدرجة التي فوقها كما بين السماء والأرض انا عاوز تبص للنجم اللي في السماء دلوقتي النجم دوت حجمه قد الارض مليون 12 100 مليون مره حجم قد الارض 100 مليون مره وانت شايفه ايه ده؟ ان شفت يعني قطره نقطه لا ترى الا في الليل، وربما لو كنت في ليله مقمره كتلك الليالي التي صمت اولها اليوم وتصوم باذن الله جل وعلا بكره 14 وبعد 15 ليكرمك الله جل وعلا باب الجنه، بص لو انت كده في الليله المقمره دي تشوف نجوم، لا ده في ليله غير مقمره تشوف نجوم ما كانتش باينه، اهو اللي سبقك بدرجه في الجنه بلاش دي، اللي تحتك بدرجة في الجنة يشوفك، يشوف ملكك وقصورك وخيامك وأنهارك وما عدا وراك كما ينظر الآن إلى النجم أو الكوكب الغادر في الأفق. فالدرجة في الجنة ما بينها وبين الدرجة الأخرى كما بين السماء والأرض، والتفضيل بالأعمال. زي ما في الدنيا واحد راكب عربية تاني مش على رجله، واحد ساكن في فيلا والتاني مش لاقي شقة أوضة وصالة بالإيجار، واحد عنده 100 طقم والتاني مش لاقي طقم بيغسله ويلبس على طول، واحد مش لاقي يلبس شراب والتاني عنده 100 شراب. زي ما في تفضيل في الدنيا، واحد معاه جنيه واحد معاه مليار واحد معاه، زي ما في تفضيل في الدنيا في الآخرة كده. قال مش كده، لا ده اعظم من كده. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا عملت الصالح في هذه الدنيا توطئة للآخرة وقدمت قدم صدق عند الله جل وعلا وطئت الدرجات العلى من الجنة حيث يتحسر كل من رآك قبل أن يذهب الله جل وعلا عنهم الحسرة. يا ليتني زدت، يا ليتني فعلت، يا ليتني قدمت. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ده حتى الأنبياء في درجات، الأنبياء أنفسهم في درجات، فهذا في درجة والآخر يعلوه بدرجة. حتى الأنبياء يفضل الله بعضهم على بعض كما كان في الدنيا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات والله جل وعلا قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. فهذا التفضيل يكون بالعمل. فان كنت سابقا في الدنيا الى الطاعات كنت في الاخره كذلك سابقا في الدرجات. فان كنت سابقا في الدنيا الى الطاعات كنت كذلك في الآخرة سابقا إلى الدرجات في أعالي الجنات. خلي بالك، لو أنا قلت لواحد دلوقتي مين اللي يتبرع بالدم؟ أم واحد راح تبرع بعد المحاضرة، أم واحد تاني راح تبرع. لا يستوي هذا مع ذا، لا يستوي من لبى النداء في أول مرة مع من تأخر. لو قلت انفق، اول واحد انفق والتاني شافه انفق لا يستوي من انفق اولا مع من انفق ثانيا. لو ان باب الجنة فتح وقام المتحفزين جروا حتى يلبوا نداء الله يا خيل الله اركبي، واناس تاخروا ثم جهدوا، لا يستوي الاول مع الاخير ابدا. قال الله جل وعلا حتى تعلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفور رحيما. اللي قاموا سبق يجهد محال يستوي مع من تأخر أبدا. وكذلك من أنفق، كما قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى في الجنة. لكن لا يستوي أبدا من أنفق حين كان المال قليلا بين يديه في وقت الشدة وفي وقت الحاجة وفي وقت المسكنة وفي وقت الفقر، لا يستوي أبدا مع من أنفق حين وسع الله جل وعلا عليه. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النفقة أفضل، قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وترجو الغنى. ودرهم سبق 100,000 درهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ألف بس، ده في رواية درهم سبق 100,000 درهم. ازاي يا رسول الله؟ ازاي واحد ينفق درهم جنيه يسبق واحد سبق انفق 100,000 جنيه؟ قال اما هذا فليس له الا درهمان، اخذ درهما منهما فانفقه. انفق كم في المية من ماله؟ نص ماله 50%. ورجل عنده اصناف المال اخذ من طولها وعرضها فانفق 100,000. لو ما عمل يقول انفق 100,000 يبقى انفق كام؟ العنش العنش. انما اللي معاه 2 جنيه وخرج جنيه هذا افضل ان تقبله الله جل وعلا بصدقه. فالدرجات في الجنة لا يعلم فضلها ولا ما بينها الا الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ممكن ربنا يرفعك درجة بجلسة زي دي انت متعرفش. ممكن تاخد حديث لأول مرة تسمعه تبقى تعلمت تخرج تعلمه للناس، ربنا يرفعك درجة في الجنة ما كانت تخطر ببالك. تقول يا ريتني كنت حضرت المحاضرات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، مش درجة، درجات درجات. من ربما تعلم ابنك دين الله جل وعلا وتموت وعملك لا يبلغ الا درجة 50 ولا 100، تلاقيك في الجنة درجة 3000. ازاي؟ وجات الدرجات دي ازاي؟ والاعمال دي ما عملتهاش وطلعت انا ازاي؟ كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد من حديث ابي هريره باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه فيقول، العبد الصالح اللي ترفع درجه فيقول ان لهذا يا رب ان لهذه الدرجه دي جت ازاي؟ فيقول الله جل وعلا له باستغفاري ولدك لك. درجات. ومن اعظم تلك الدرجات درجات المجاهدين، ومن اعظم تلك الدرجات درجات المجاهدين، كما قال النبي الامين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريره، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه 100 درجه، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ورفقة النبي فيها. أعمالنا ما طلعناش، بس هو ده فضل ربنا. وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. شنو بيقول إيه؟ فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ابن القيم بيقول لابد أن يعلم أن الجنة قبة، لأن الشيء الوحيد، شوف القبة دي، الشيء الوحيد اللي أعلاه هو أوسطه هو مين؟ هو ده قبة. يعني لو استقبل كده أوسطه هنا ده أعلاه، لا دي زي، إنما لو قبة يبقى أعلاه هو أوسطه. فقبة الجنة التي تتفجر منها أنهار الجنة، المحيطات فوق، البحار فوق الأول قبل ما تبقى أنهار، وهو مسكن النبي عليه الصلاة والسلام، درجة الوسيلة، الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وهو أوسط الجنة وأعلى الجنة وتحت عرش الملك جل جلاله، هو الفردوس الأعلى، درجات للمجاهدين في سبيل الله. في حديث أخواننا والله ما بقرأه بيقف شعر رأسي وأنا بستشعر الدرجات في الجنة وكيف أن الله يكرم المجاهدين بها. الله مرزقنا وإياكم شهادة في سبيله على عتبات الأقصى يا رب العالمين. حديث في مسند الإمام أحمد رواه الطبراني من حديث نعيم بن همار، وصح الحديث الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلتفتون. أفضل الشهداء مين؟ وبرضه اللي في المساجد، أفضل اللي بيصلي في المساجد برضه اللي في الصف الأول. أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. ما تستهونش، تخيل لما نص مليون جندي بيهجموا وقدامهم نص مليون جندي، الصف الأول هنا والصف الأول هنا خلاص بتعجل، أهم دول اللي هما بيثبتوا في الصف الأول، الذين يثبتون في الصف الأول وهم على يقين أنهم سيقتلون، أنهم سيطحنون، أنهم سيدأسون، أنهم سيمزقون، هؤلاء هم أفضل الشهداء عند الله جل وعلا. اسمع تاني، أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجههم حتى يقتلوا، أولئك الذين، اسمع، أولئك الذين يتلبطون في الغرف، أولئك الذين يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربهم، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. يا رب اضحك لنا يا رب، يا رب تبشبش لنا يا رب، زي النبي قال تبشبش الرحمن له، يا رب اضحك لنا يا رب، وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن، في موطن واحد، يعني ربنا يشوف دول وهم يقدمون أرواحهم وصدورهم وأفئدتهم وجدودهم وأجسادهم ويتركون أموالهم وأولادهم وبيوتهم ويتركون أزواجهم وآباءهم وأمهاتهم ويتقدمون للقاء الله جل وعلا وقد شموا رائحة الجنة، أولئك الذين يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك الله جل وعلا إليهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد إلى موطن، وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليك. يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب. فأعلى الجنة الفردوس الأعلى، اسألها وإن قصر بك عمله، فأحسن الظن بربك وابذل ما تيسر لك من عمل، والله يجبر التقصير والكسر، والله يجبر التقصير والكسر. فأعلى الجنة الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى، وعباد الرحمن في أعلاها كما قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال القرطبي والغرفة أعلى درجات الجنة، والغرفة أعلى درجات الجنة. جاءت امرأة صادقة هي أم لغلام صغير قتل شهيدا يوم بدر، جاءه سهم، طفل صغير غلام، جاءه سهم فأصيب منه مات، أي صغير مات، إيه يعني؟ جاءت أم حارثة، أم لهذا الولد التي فقدت فلذة في كبدها، حتى تصبر الأمهات وتقدم أبناءها ليشفعون لها، ذكرت مرة قصة أم إبراهيم في زمان أبي عبيد البصري يوم جاء التتار أو المغول لقتال المسلمين، أم إبراهيم يوم جاء التتار، وذكر قصة الذهبي رحمه الله تعالى في السير، جاء التتار فقام أبو عبيد البصري يحث الناس على الجهاد في سبيل الله ويذكرهم بالجنة التي تنتظرهم والحوريات من حور العين في الجنة التي ينادين على الشهداء، وذكر حورية تسمى العيناء وأخذ يصفها أمام الشباب ليتحفزوا على الجهاد في سبيل الله. فسمعت أم إبراهيم موعظة أبي عبيد البصري، فبعد المحاضرة انطلقت إليه وقالت: أبا عبيد، لقد خطبت هذه الجارية من حور الجنة لابني، ومهرها 10,000 درهم، احتبستها ليجاهد في سبيل الله، خذه معك لعل الله أن يغنمه الشهادة وتزوج بهذه الحورية وانطلقت إلى ابنها وقالت: أي بني، إني قد خطبت لك امرأة جميلة حسناء، هذا وصفها، وأخذت تصف لها له جمال الحورية. قال: رضيتها يا أمي. قالت: يا بني، إنها في الجنة تنتظرك وتنادي عليك، ومعها معك 10,000 درهم، خذها واشتري بها ناقة أو اشتري بها فرسا تجاهد في سبيله عليه، وسيفا تستخدمه في طاعة الله. ثم لما حانت ساعة الصفر وركب المجاهدون الصادقون للجهاد في سبيل الله، ودعت أم إبراهيم ولدها على باب بيتها وقبلته بين عينيه، ثم رفعت يدها إلى الله جل وعلا قائلة: يا رب، أسألك ألا تجمع بيني وبين إذني إبراهيم إلا في الجنة. يا رب يروح ما يرجعش، يروح الجنة قبله هناك. اللهم لا تجمع بيني وبين ابني إبراهيم إلا في الجنة. وانطلق المسلمون مجاهدين صادقين حتى نصر الله جل وعلا المسلمين، ورجعوا ظافرين منتصرين فرحين وسرورين. فقال أبو عبيد: لا تخبروا أم إبراهيم بولدها حتى أخبرها أنا. وإذا بالجيش يرجع، وأم إبراهيم تخرج لتستقبل الجيش من بعيد لتنادي على أبي عبيد: أبا عبيد، هل تقبل الله جل وعلا هديتي؟ هل تقبل الله جل وعلا فلدة كبري؟ هل تقبل الله هديتي؟ فقال: أبشري يا أم إبراهيم، فلقد أكرم الله جل وعلا الجيش بابنك، وأبلى بلاء حسنا، وتقدم إلى الصفوف الأول حتى أكرمه الله جل وعلا بالشهادة. فرجعت الأم سعيدة لتنام في بيتها وحدها قريرة العين بالبشارة بوفاة ابنها شهيدا كما نظنه عند الله جل وعلا. فما أن نامت صريعات في جوف الليل حتى قامت فرحة سعيدة مشرورة على رؤيا طيبة انطلقت تبشر بها أبا عبيد في صلاة الفجر في المسجد. فقالت: أبا عبيد، أبشرك، لقد كنت الليلة مع ابني وقد جاءني في المنام قائلا: يا أمه، أبشري، فلقد قبل المهر وزفت العروس. اللهم قوي قلوبنا على الجهاد في سبيل الله، اللهم قوي قلوبنا على طلب الشهادة في مظنها، واربط على قلوبنا وقلوب أهلنا يا رب العالمين. أعود إلى حديث أم حارثة، الأم الحنون التي فقدت ابنها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس، فقالت: يا رسول الله، ابني حارثة روحي وحيدي فلا كبري، يا رسول الله، ابني حارثة أين هو؟ إن كان في الجنة فرحت وصبرت، وإن تكن الأخرى بكيت علي أو لترين ما أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، أو جنة هي؟ انت فاكر هي جنة واحدة؟ أو جنة هي؟ إنها جنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى. غلام صغير جاله سهم غلط غلط، ده مش متركب في يعني مش متربط في الغرف في الصف الأولى، لا لا ده جاله سهم غلط ولم يبلغ الحلم، ومع ذلك إن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. مش فلوسك ولا عماراتك ولا دولاراتك ولا سياراتك ولا كراسيك ومناصبك هي اللي تقربك ولا ترفعك الدرجات، لا لا لا، عملك طاعتك اقبالك انفاقك برك جهادك هو ده اللي يرفعك درجات في الجنه باذن الله. قال تعالى، بحب الايه دي اتمنى والله قوي، قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم آمنا في الغرفات العلى من الجنة أعلاها الفردوس، تراهم كما ترى أنت الكوكب الذري الغادر في الأفق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، لأن الغرف إيه؟ درجة العلى من الجنة. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق، زي انت بتشوف النجم اللي جوه في الافق فوق خالص، ترى انت من في الجنة بالدرجات العلى كما تراهم انت الان. ان اهل الجنة يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم. دول مين اللي فوق؟ دول مين؟ انا وانت ولا الأنبياء والمرسلون؟ أحسن ظنك هذا الشعر. ممكن واحد مننا بسيط والله مسكين يعني لا يؤبه ولا يقدم يسبقنا كلنا في هذه الدرجة. فاكرين في أول اللقاء الماضي قلت لكم إيه؟ فاكرين أول كلمة قلت لكم في اللقاء الماضي في الكعبة؟ قلت لكم في الكعبة؟ الله يبارك لك. في الكعبة ده قاعد يدعو عند الملتزم دعاء منمق، والتاني قاعد في الحجر يدعو دعاء منمق، وانا ماشي سامع، وفي الطواف كل قاعد يمسك كتاب ويدعو، وبسطة خالص. عدى واحد ريفي مصري فلاح مصري كم بتاع الجلابية بتاعته الطويل ده، وبسيط خالص وعلى الفطرة مش عارف ولا حاجة، ولكن هو قال الجنة يا رب، والله العظيم تبكي الجنة يا رب، بس ما عنديش حاجة، هي دي الخلاصة. فيمكن واحد بسيط زي ده صادق يستجيب الله جل وعلا دعاء يكرمه بأعلى درجات الجنة، وإحنا اللي قاعدين نشتغل وتعبانين وبندعو كل ده يروح. نسأل على أن يحفظنا أعمالنا كما بشرنا ربنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قالوا يا رسول الله، دول اللي فوق دول إيه؟ النبي المرسلين الصحابة قالوا كده. قال يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. اللي فوق ده بتاع الأنبياء، سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا الأنبياء دول، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشارة أذلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لذلك قال علي بن أبي طالب كما يروى عنه: والله ما سبقنا أبو بكر الصديق بكثير صلاة ولا عبادة، وإنما بشيء وقر في قلبه. لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. ليه؟ لأن في قلبه من الإيمان والتصديق ما لم يوجد في قلب الأمة كلها. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك النبي قال إيه في رواية تانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم، يعني نعم هذين الرجلين، نعم أعمالهما، وإن أبا بكر وعمر منهما، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وإن أبا بكر وعمر منهم. لسه حتى الآن ما رحناش حتة، أنت لسه قاعد دخلت الجنة في البهو إن صحت اللفظة، يعني تبص فوق تحت ويمين وشمال، لسه ما رحتش حتة، نروح ولا نستنى نبص؟ طب بص فوق، احنا قعدنا نعلى لقينا المجاهدين 100 درجة، قعدت تعلى لقيت الأنبياء والمرسلين، قعدت تعلى تلاقي درجات الأنبياء والمرسلين فيهم تفاضل بينهم، ولقيت الغرفات، ولقيت في الدرس الأعلى، اعلى اعلى اعلى لغاية لما تلاقي قمة الجنة، في أعلى درجة في الجنة ترى النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم نقلا عن إخبار الله جل وعلا لموسى عن أعلى أهل الجنة وعن أدنى أهل الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه، سيدنا موسى سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: من الأهل؟ الله جل وعلا. سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال، ربنا يجيب على سيدنا موسى، قال، أي قال الله جل وعلا: هو رجل يجيء، طبعا الكلام عنه في اللقاء الماضي، فاكرين ولا زيد؟ واحد بقى اسمع كلام يقول: يا رب إن شاء الله آخر واحد في الجنة، واحد بقى يقول: يا رب أي حد أدخل بس الجنة إن شاء الله آخر واحد. لا، إذا سألتم الله فاسألوه، أتفدأ خلي همتك عالية، هتفضل في السمنت لغاية امتى؟ ما تخش فوق بقى، فاطلب اسأل في الدرس الأعلى. فسأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول، ده حديث غير تقولكم المرة فاتت، فيقول: أي ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أقذاتهم؟ أروح فيه؟ كل واحد دخل الجنة خد حتته، دخل القصر بتاعه، ودخل الخيمة بتاعته، ودخل كل واحد خد حتة بتاعته، الجنة بتقسم عليه، أروح فيه؟ كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أقذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ مين يعني؟ سليمان، كل حاجة بتاعته، ملك الدنيا كلها، كما قال ابن كثير: الذي حكم الدنيا كلها من مشرقها إلى مغربها خمسة، اثنان مسلمان واثنان كافران وسيرثها مسلم آخر خمس، فأما المسلمان فهما، هل يعرف؟ سليمان النبي الملك وذو القرنين العبد الصالح، وأما الكافران فهما النمرود ومخت نصر، جزاك الله خير، النمرود ومخت نصر، وثالثها بعد ذلك المهدي الذي يجوب الأرض ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ جورا وظلما من قبل. هذا بقى ملك المهدي الذي يعطي المال صحاحا، يعني صحيح، يعني بدون عدد زي ما النبي أخبر كده، يعني واحد يقول له: أنا عاوز منك قرشين، يقول له: بس كده، ائت السدان، السدان الخارج بيت المال، فيأتي السدان يقول له إن المهدي يأمرك أن تعطيه، فيقوده احتو. احتو يعني إيه؟ يوم يلم الذهب، يلم ذهب ويحط، ويلم ذهب ويحط. فلما يأخذ الماء يلمه مثلا عربية نقل ذهب، فلما يأخذ الماء ويولي يرجع ويقول طب أنا أمسك المال ده فيه، أنا مش محتاج حاجة. أكنت أجشع أمة محمد، كنت أجشع أمة محمد نفسه، لأن طلعت أجشع واحد ومش محتاج. فيرجع ليرد المال، لا كنوز ذهب، كل كنوز الذهب خرجت، كل كنوز الأرض خرجت. أكنت أجشع أمة محمد نفسا فأرجع ليرد المال؟ فيدفعه إلى السدان فيقول السدان إنا لا نأخذ مالا أعطيناه، لما سدان خرجنا خلاص صرف انت فيه مال كثير، تفتح الخزائن تاخد ملك سلا. ولا عاوز ملك سليمان لم ينبغي لأحد من بعد تكلمه الدواب ويملك الطير ويملك كل شيء تملك ان انت عاوزه. فيقول العبد رضيت ربي، رضيت ربي. فطبعا ده هو انا اشتغل رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة ربنا يقول ومثله، يبقى كان في دلوقتي ستة خمسة على الأول، على الأولى ربنا بيقول الخامسة يقول رضيت ربي رضيت، يعني خلاص كفاية كفاية رضيت ربي. فيقول ذلك أو هذا لك وعشرة أمثاله. كده كام؟ عشرة تحسبهم وصلنا ستة وقت عشرة أمثاله بكام؟ ستين. لك ذلك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت يا رضيت يا رب، ما اشتهت نفسك ولذت عينك. طبعا لما تيجي تسمع كل الروايات ان له عشر اضعاف الدنيا، كمان فوقها ستين ضعف لاعظم ملك من ملوك الدنيا فوق ده، ربنا يذكره باشياء نفيها دون اللقاء الماضي. فوق ده دخل الجنة وشاف ورجع وربنا يقول له تمنى، شاف مش شاف الدنيا، شاف الجنة، يرجع يقول يا رب كل ده. وفوق كل هذا له نظرة إلى الملك ينسى بها كل نعيم الجنة. اللهم أرنا وجهك الكريم ونحن بجوار نبيك الأمين. قال أي نبي الله موسى ربي فأعلاهم منزلة. طب أنت قلت لي يا رب أدنى واحد، طب الأعلى مين؟ لا لا لا، ده الأدنى أنت ما تعرفش أصلا عنده إيه، الأعلى يا رب فأعلاه منزلة. قال الله جل وعلا أولئك الذين أرد، اسمع كلمتين دول، غرست كرامتهم بيدي الذي غرس لك الجنة كرامة وإكراما لك هو الملك وكذا خلاص. غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، يعني ايه مفهولة؟ هنشوف حاجات ما هنشوفهاش ولا تقال لحد، لان حتى لو قلت لك مش هتفهم، فهي لا تخطر على قلبك، لا تخطر على قلبك ابدا. اولئك الذين اردت وأرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تطلع فوق لأعلى درجة من الجنة تراها مقر ومكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث جابر، في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بهذا النص اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ما فيش درجة عليها وفيها لا أي بس لكن معناها كده آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بس كده هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة يوم القيامة في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله تعالى لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة في رواية قالوا يا رسول الله وما الوسيلة وما الوسيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو أنت يا رسول الله بس نبه متواضع عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون أنا هو إنك عارف أنه هو بس بيتواضع مش أنت بقى نحن رضي الله عنا فاكر أنه خلاص وصل يعني بيصلي زي الراجل اللي صفقت لكم مرة واقف بيصلي حضر معانا صلاة العشاء واقف على المسجد هنا بعد ما صلى العشاء واقف كده بص للسماء عملنا اللي علينا هو ربنا عاوز مننا أفضل من كده عملت اللي عليك ده النبي عشان عمل هذا كله وتورمت قدمات شكرا لله وإن كان الذنوب قد غفرت هو يقول بعد كل هذا أرجو أن أكون أنا وهو وبقول لكم ادعوني ادعوا لكم إلى هو اللهم إن أسألك للنبي الوسيلة حتى يشفع في للنبي عليه السلام أقول لك كلمتين تعلمون في الجنة الأعلى درجة جنب النبي خلي أخلاقك زي النبي ببساطة خليك زي النبي في كل حاجة عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا الحسن الخلق يقرب من النبي لأن النبي عليه كان أحسن الناس خلق عليه الصلاة خليك خلق خليك خلوق مع الناس اللي زعلك تعمل ايه خليك طيب فاكرين خطبة النخلة حضر خطبة النخلة متقلتوا امبارح نسيتم خطبة كانت من حوالي 6 شهور عندكم هنا بس يعني كانت مسجد الفردوس نسأل الله الفردوس الاعلى من الجنة كانت بعنوان النخلة وقلت اول صفة من النخلة انها طيبة كشجرة طيبة اصلها ده قلت شجرة طيبة قلت طيبة ليه النخلة ترمي بالطوبة تنزل لك ثمرة هو ده الطيب هو ده عظم الخلق اللي ترميه بكلمة سوء يرمي لك كلمة طيبة هو الذي يقابل الاذى ببذل الندى ادفع بالتي هي احسن هو في قبل بالسيئة تدفع بالاحسن من السيئة وهي الحسنة ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم يصفون الى اخر هذه الخطبة خطبة النخلة فخليك طيب تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام لسه حتى الان ما رحناش لحد انت واقف تبص حواليك الجنات وترفع الراس تبص فوق نزل عينك تبص تحت لأعلى درجات الجنة وأقل درجات الجنة رددوا الأذان لازلنا أيها الكرام لازلنا في الجنة بعد أن دخلنا فيها ننظر حولنا كما أمرنا ربنا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وكان بين لنا ربنا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فأنت تحاول أن تنظر إلى هذا النعيم والملك الكبير وإن كان بعيدا عنك. فالجنة عرضها السماوات والأرض ولا يعلم طولها إلا الله جل وعلا، جنة عظيمة. أقل رجل في الجنة له 10 أضعاف الدنيا، 10 أضعاف الدنيا، كل ذا هو جنة. انظر حولك إلى أعلى إلى أسفل، عن يمينك عن يسارك، انظر أول ما تحط رجلك بص انت عرض رجلك عليه. أول أحد أنا دخلت مسجد في الرياض في السعودية، أول ما حطيت رجلي في المسجد قلت إيه ده، مكت مثلا 15 سنتي، فوقه تحته سفنج 10 سنتي، سفنج 10 سنتي، فوقه سجاد 15 سنتي كده مثلا، فوقه مكت 15 سنتي، فوقه سجاد حوالي كمان 10 سنتي. أول ما حطيت رجلي حسيت إن أنا رجلي في المسجد، فأول ما دخلت قلت إيه ده، بصيت أمال الجنة أول ما تخش حط رجلك هتبص إيه ده. أنا لو منك أول ما أدخل شوية تراب من الأرض وحط على دماغك عشان أتعطر على طول أول ما تدخل، عشان العرق اللي كان في أرض المحشر وكل ده يروح، ده من قبل ما تدخل. انت عارف لما يكون واحد راكب عربيه مكيفه ولا انت معدي جنب محل مكيف وتفتح الباب بتاعه وانت بس معدي تحس ايه؟ هم دول الناس اللي عايشين، هي دي العيشه جوه الجنه، هو دي العيشه جوه الجنه. انا عايز تدخل الجنه واول ما تحط رجلك في على اول عتبه في الجنه، اول ما تحط رجلك على ارض الجنه انت ايه اللي انا فيه ده؟ تربة الجنة عبارة عن دغمكة بيضاء زي الديك الأبيض الخالص الصاف، بيضاء جدا. قال لك طب ومسك ايه؟ ما هو مسك أبيض، أبو لؤلؤ ايه ودر ايه وياكوت ايه، كل ده أوصفها لك. أرض الجنة، أرض اللي أنت حاطط لك فيها أول حاجة، أرض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلت الجنة فإذا جنادل اللؤلؤ، جنادل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك، إذا تراب إيه المسك، إذا عاصت عطا تعمل إيه؟ شوية تراب على الماء أو على الأرض كده وتقلب شوية الأرض ترابوا المسك، أو شوية هواء كده. لما أكلمك عن سوق الجنة، في سوق الجنة كما ثبت في صحيح مسلم، أكلمك عن نعيم الجنة، أقول لك عن سوق الجنة، الجنة فيها سوق، سوق متعة التسوق، مش بتعرف الإعلانات كده يقول لك كده، يقول لك المود الجديد هيا بنا إلى متعة التسوق، متعة التسوق ده في الجنة كلامنا مش هنا. أنا دخلت محل في السعودية اسمه بن داوود في حي كده اسمه العزيزية في مكة، لا انت المشهد ده والله، والله العظيم بعد ما خدت رحت جيت امي وزوجتي تقول تعالوا شوفوا عشان تستخدموا الجنة. تمشي كده تلاقي مثلا بلا مبالغة من هنا لغاية الحيطة دي فواكه، اسماء ما عرفهاش، صفوف كده وبالعرض، انت بس تعدي يا ريت بس تتصور جنبها منظر سبحان الله. والله انا قعدت ابص واقول سبحان الله، امال الجنه عامله ايه؟ امال الجنه شكلها ايه؟ انا كنت في رحله من كام يوم في الصحراء الغربيه، اي نعم اتحرقت، بس لما تشوف واحد في وسط الصحراء على امتداد مثلا كام فدان خضره مع بعضها تفوق جدا، امال الجنه عامله ازاي؟ امال الجنه عامله ازاي؟ وبتلاقي مثلا الصخر بالجبل وبنزل عليه شلال ميه كده، امال الجنه ازاي؟ انا عاوز كل ما تشوف حاجه بالدنيا حلوه كده ما تتعلقش، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منه، لا تقول لنفسك امال الجنه، تلك هي حياتنا. فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم. انا ساظل اسير ولن اخيم، لن اضع رحالي ولن اضع متاعي الا في الجنه. فترابها المسك. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سيار اللي كان متهم بان المسيح الدجال، لما سأل عبد الله بن صياد أو مرقب بصافي، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، النبي جاوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي درمكة بيضاء ومسك خالص، درمكة بيضاء ومسك خالص. درمكة بيضاء يبقى الدقيق الأبيض الخالص الصافي، وفي النص إيه؟ او في التراب ده عليه مسك ابيض صافي. ايه تاني؟ تبص في الارض وتبص للحيطان عشان تعرف وسط الجنه بالظبط، الحيطان مع الارض الاثنين مجموعين في حديث واحد اختم به في مسند الامام احمد وسنة الترمذي والدارمي من حديث ابي هريره وصححه الشيخ الالباني، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أبو هريرة بيقول للنبي عليه السلام: قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مما. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، الجنة ما بناؤها؟ مبنية منين؟ من إيه؟ البناء الجدار الكيف ده؟ الجنة مقفولة على المؤمنين، الجنة ما بناؤها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها يعني ايه؟ المونة. هتحط طين ده ذهب، وزي ما بقولك دلوقتي الذهب في الجنة عيار كام؟ هو عيار رباني. ليه؟ هقول لك ان شاء الله بالكلام عن نص الجنه، كنت انا وكلمكم النهارده عن بقيه الموضوع اتقسم نصين، والمره الجايه برضه عن نص الجنه، المره الجايه عن نص لسه بناء الجنه الحاجات اللي في الجنه قبل ما نخش على اهل الجنه، قبل ما نخش على اهل الجنه المره الجايه نكمل الموضوع. لكن بقول لك هقول لك المره الجايه حديث النبي عليه السلام رواه الترمذي من حديث علي بن ابي طالب وروى الامام احمد المسلم من حديث ابي مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح الشيخ الباني: ان في الجنه غرفا، الاوض معموله الجدار من ايه؟ لو انا الجدار معمول ايه؟ ذهب وفضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. اعد الله الى اخر حديث او غير المره الجايه. لكن الشاهد الجدار ذهب وفضه بس شفاف بتشوف اللي وراه ازاي؟ يعني ده شكل الفضه، كوبايه دي شكل الفضه صح؟ تستنشق الفطر، شايف اللي جواه؟ لا، لو ازاز شوف اللي جواه. عشان كده ربنا يقول ايه؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة. يبقى الآنية من مصنع ايه؟ طيب، وأكواب، آنية من فضة وأكواب. يبقى الآنية والأكواب ايه؟ فضة. كانت قارئ، كانت ازاز. يا رب يا ازاز ولا فضه؟ يقول الثاني: قوارير من ازاز من فضه. طب ازاي دي؟ ازاز من فضه يعني ايه؟ العلماء قالوا هو فضه لكنه صاف كالزجاج، وهو ذهب لكنه صاف كالزجاج. يبقى عيار ايه؟ الراشد عيار رباني، ما تعرفش عياره. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، ما تعرفوش ازاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقربه الى ذهنك انت ما فهمتش. قوارير من فضه. اما ده بس هذا تقريب للذهن. تقريب للذهن. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبنة من لاب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأزفر وحصباؤها فوق الفضة فوق الأرضية بتاعت الدرنكة البيضاء دي والمسك ده فوق ايه وحصباؤها الدر والياقوت في حصى على الأرض ايه شوية قوت شوية مرجان شوية لؤلؤ على الأرض كده لدرجة انك هقولك برضو بعدين لما تعوز تشرب ممكن تشرب البحر بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر وبحر العسل هتشرب البحر ها او معلش يعني في اللفظ تتجعص كده تتكئ كده والخدان بتاعك يجيبوا لك تشرب في الإناء يجيبوا لك تشرب في الإناء انت مجرد انك عاوز تبص تلاقي اللؤلؤ اللي بالارض بيجري عليك ايه ده اللؤلؤ بيتحرك اول ما يقرب منك تلاقي الخدان بتوعك شكل اللؤلؤ اللي بالارض. قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا يعني لؤلؤ فين تفتكر ان زي لؤلؤ المزنور على الارض يبقى الارض قلنا فضه فوقها بس فوقها او بقى سجاد وموكيت وحاجات بقى فوقها اللؤلؤ منثور والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه في حديث زواج حصباؤها الدر والياقوت وتربتها الزعفران انا معرفت ما اعرفش اصوت اللي بقى خلاص ايه اللي فوق ايه وايه اللي جنب ايه وايه اللي على ايه وايه اللي فوق الاول ما اعرفش انا قلت لك كلام وخلاص انا عاوزك تشتاق وسترى ذلك فاذا رايت صدقت فقلت هذا ما وعدنا ربنا حقا لقد جاءت رسل ربنا بالحق قال النبي عليه الصلاه والسلام من يدخلها ينعم ولا يباس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم او لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. عرفت لما قلت لك في اللقاء الماضي بان الجنه لها ريح وان ريحها يوجد من مسيره 100 عام عرفت ريحه الجنه طالعه من ايه؟ من تراب المسك ولا من تراب الزعفران ولا من الفواكه اللي اكلمك عنها المره الجايه ولا من رشح اهل الجنه العرق اللي طالع مسك من كتر الاكل. عرفت الرايح طلع منين؟ طيب انت لسه في الجنه هون قاعد تبص حواليك عاوز تروح بقى ملك ما انت ليك خيام وقصور واشجار وحدائق ولك انهار ولك عيون ولك اكل ولك نعيم تروح فين بقى؟ الجنه عطاها سماوات الارض ما انتش محتاج توقف ملك تقول له معلش او فين ما شفتش قصري الله يكرمك شفتش قصر مكتوب عليه عبد الرحمن الصاوي يا رب يتكتب عليه كده يا رب يعني تفاؤلا شفتش قصر مكتوب عليه محمود الغريب احمد السيد كل احد الحظوة شفتش قصر مكتوب عليه اسم يقول اسم مشفتش قصر لا لا ما انتش محتاج ولو كنت مصري بقى تقول له والنبي وريني القصر بتاع البيت المصريين بيقولها كده والنبي على طول على ختم النظر لا ما انتش محتاج ملك لا ده انت هتطير تركب نجائب الجنه ايه نجائب الجنه اللي انت عاوزها في حديث روى الترمذي من حديث بريده وفي هذا الاسناد ضعف وروى الترمذي من حديث عبد الرحمن احد العبادله وهذه رواية حسنها الشيخ الألباني أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات بعضها ثابت وبعضها ضعيف أتناحى عنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة خير فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت انت متخيل في الجنه فرس من ياقوته واحده حمراء ولو اجناح بيطير مش بقول لك ما لا عين رات ما كانش ياخد بالك فسأل رجل آخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فهل في الجنة إبل؟ الأول بيحب السرعة والثاني بيحب الرفعة عاوز يمشي يتفخر كده بس يبقى فوق. هل في الجنة إبل؟ فالنبي يقول له برضو يقول في الجنة إبل من يكون أحمر له أجنحة يطير؟ لا. النبي جاوبه وجاوبك أنت عشان ما تجيش تقول طب في الجنة رولز رويس ولا عربية شجوة ولا في ام دبليو ولا في طيارة بوينج 747 ولا في صاروخ ولا مكوك فضائي. قبل ما تسأل النبي جاوبك. قال للثاني إن أدخلك الله الجنة لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عين. والله العظيم عاوز تركب على حتة لؤلؤة وتقول لها طيري تطير. عاوز السرير بتاعك وانت متكي عليك تقول له لف اطلع طير يطير براحتك. دي نجاة الجنة اللي انت عاوزه اللي انت عاوزه. النبي جاوبه لك فيها ما اشتهت نفسك ولك والله العظيم عاوز تركب لك أجنحة انت والطير تطير. عاوز تطير بدون أجنحة تطير زي العيال اللي كانوا يتفرجوا على النينجا تيرتلز عارفينه. وبعدين العيال بقى يعني خلاص دخلوا في الموت بتاع الكرتون الولد وقف على الشباك من الدور الخامس وقال لأخته انا حاطين زي النينجا طار وقع ما بهمش. لا في الجنة انت لو طرت ما تخافش مش هتقع. في عجل هجوم بيسأل في الجنة في عجل ما حد يجاوب. لو عاوز يبي زي واحد مرة انا بتكلم عن الجنة فبيقول لي مش هيك وهو في الجنة فسيخ. قلت له فسيخ لا هي جنتك مالها كده فسيخ. قلت له انت عاوز؟ قال لي اه. قلت له يبقى فيها وربنا كده ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. الله لا اللي انت عاوزه فيه ولكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يبقى هتطير في الجنة كما شئت ستطير في الجنة كما شئت ولا تحتاج إلى ملك يخبرك بمكانك بل إن الله جل وعلا جعل معرفتك ببيتك عظيمة الخريطة في قلبك. قال تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. انت عارفها انت وانت في مكانك في القبر افتتحت الباب للجنة شفت مكانك فانت عارف كويس قاعد طول ما انت قاعد في القبر تبص لمكانك ومعلم وعارف ومستفسر تقول ربي اقيم الساعة ربي اقيم الساعة يا ربي اقيم الساعة عشان ادخل الجنة بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الثابت حديث ابي سعيد الخدري في صحيح البخاري حديث القنطرة المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ان احدهم بمنزله من الجنة ادل منه بمسكنه في الدنيا. لو انت هربت بره المسجد تتوب وانت راجع بيتك اهو بالجنة كده ما تتوبش فتطير لتصل الى ملكك. لا لا استنى خليك طاير الاسبوع القادم قبل ان تصل الى ملكك لتستلذ بمتعة الطيران. لا طيران القطري بقى ولا طيران الامارات ولا طيران 7000 و8000 لا متعة الطيران في الجنة. اترك وتتمتع طائرا قبل ان نصل الى ملكنا في الجنة. وهذا ما نتممه باذن الله جل وعلا في الكلام عن قصور الجنة وعن حدائق الجنة وعن خيام الجنة وعن اشجار الجنة وعن ثمار الجنة وعن انهار الجنة وعن عيون الجنة. اسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يرزقنا لكم الجنة مع ابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا واخواننا واحبابنا ومشايخنا ودعاتنا وكل من كان له حق علينا مع نبينا صلى الله عليه وسلم انه ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.